لعنت و دائمت علی عبدالله نجمعین اللهم عفر و عجبی روشنه و رحمنا و رحمتی که آرحم و رحمه. حالا کلام فی اعتبار ابن الزوج فی انعقاد یمین الزوجه. قلنا هناك طائفه من الروايات تدل صراحه لا يمين للزوج مع زوجها، واختلف الاصحاب في فهم هذه النصوص. قلنا قيل ان المراد بهذه النصوص اعتبار الاذن، يعني اذا لا ياذن الزوج يكون اليمين غير منعقد، يكون فاسدا لا يجب الوفاء به. وهذا هو الذي يظهر ظاهرا من عبارة جملة من أصحابنا، منها عبارة الشرايع في صدرها، صدر العبارة في الشرايع هكذا: ولا تنعقد من الوالد مع ولده إلا مع ابنه وكذلك الزوج ولا وكذلك من المرأة. ففهموا من هذه العبارة أن الإذن شرط، يعني إذا لم يأذن أصلا لا تنعقد اليمين. إنما الكلام في إقامة الدليل على هذا الوجه أو استظهار هذا المعنى من الرواية، ذكروا جملة من الوجوه، منها أن الظاهر من هذا التعبير يمين مع كذا يعني اعتبار إذنه، يعني على أساس هو، يعني بعبارة أخرى معنى هذه العبارة مع وجود الوالد لا تنعقد إلا أن يكون يأذن في ذلك، وكذلك الزوج والزوجة. تقريب آخر أن ظاهر الناس عدم الصح لا يمين ليس صحيح، وأفضل عدم الوجود لا يوجد، لكن بما أنه قطعا يوجد اليمين يمكن للمرأة أن تحلف من غير إذن الزوج. فأقرب المجازات إلي هو عدم الصح لا عدم الوجود، ويستدل لذلك أيضا بأنه باصطلاح وحدة السياق تقتضي هذا المعنى، فإنه قال لا يمين في الرواية هكذا: لا يمين للمرأة مع زوجها، ثم قال ولا يمين في قطيعة ولا نذر في معصية. خب معلوم أنه في المعاصي إذا نذر الإنسان نستجيب الله أن يأتي بمعصية، النذر لا ينعقد، لا أنه متوقف، فوحدة السياق تقتضي أيضا هذا المعنى. أيضا تمسكوا لذلك بأنه اليمين أصولا من سلك الإيقاع، والإيقاعات لا تكون معلقة، المشهور بينهم أن التعليق لا تعليق المعنى المستمر، التزلزل إنما يتصور في العقود مثل عقد الفضول، وأما في الإيقاع لا يتصور التعليق فيه، لا يتصور التزلزل فيه. مثلا إذا قال زوجتي طالق إن جاء زيدون من السفر، ليس هذا طلاق صحيح، التعليق الإيقاع من شيء أن يكون منجزا. وكذلك إذا مثلا قال زوجته فلان طالق فيقع الطلاق متزلزلا حتى هو يجيز، فحينئذ سواء فرضناه من التعليق في قبال التنجيز أو فرضناه من التزلزل في مقابل صدور العقد تامة، هذه في الإيقاعات لا تتصور، في العقود يتصور. طبعا التعليق في العقود بناء على الإجماع باطل يبطل العقد. هذه وجوه أفادها جملة من الأصحاب، منهم في الرياض منهم في الجواهر، لإثبات بطلان اليمين مع عدم الإذن. طبعا هذه الوجوه بنفسها يعني غير تامة في نفسها، لا يمكن الموافقة عليها بشيء. أولا بالنسبة إلى أن ظاهر الناس اعتبار الإذن، إنصافا هذا ليس ظاهرا، ليس التعبير لا يمين للمرأة إلا مع ابن الزوج، تعبير ليس كذا. شرحت أمس قلت أمس في جميع متون الرواية عندنا، هذا غريب جدا، مع أن الرواية من عدة مصادر، يعني في رواية منصور بن حازم، في كتاب عبد الله بن ميمون القدة، في كتاب الجعفريات، في كتاب آداب أمير المؤمنين، المصادر المختلفة فی جمیعها الموجود ولا یمین للمرأة مع زوجها. تعبیر فقط حاضر الا به اذن زوجها اصلا داری جزاده تر. و امس بینا حتی مراجعتی القلیل لیس استقصا امتحام من لم اجد هذا التعبیر الا فی روایه اخرى لا کبیرت محل استغفار. اما روایت لا و الا کثیر از اون جده لا صلاة لا فاتحه که لا صلاة لا بطول لا الاخری روایت کثیره، لکن فی حدیر هذا خاصون به هذا المورد لا یمین للولد مع والده، مثلا تعبیر الموجود مع والده سلام علیکم لیس تعاصم بحثون. ولذا قلنا التعبیر غریب انصافا لا یمین للوالد مع ولده الا مع اذن والده جاء فی آیه. و اما فی متن روایت حتی صاحب الشرایه قال ولا تنعقد من الولد مع والده مقدار مشابه لروایه الا به اذنه. علاین التعبیر الموجود الان حالیا عندنا تعبیر لا یمین مع، خب حالا تعبیر غایت ما هناک ان تکون مجمله اما صریح فی ان المراد اعتبار الاذن و ما عدم الاذن یکون غیر منعقد یکون فاسدا باطلا، هذا انصافا يحتاج الى دليل اكثر من هذا المقدار، بهذا المقدار انصافا لا يمكن اثباته. حالا عرض میکنم تو این ظهور عرفیش چیه، هذا بالنسبه الى هذا الوجه العرض. و اما ان الايقاعات لا تقع موقوفه نحن سبق ان شرحنا الانصاف والحق انه التعليق سواء في العقود او الايقاعات ليس فيه مشكله عرفيه، ليس فيه اي مشكله. الدليل على بطلانه فيهما عباره عن اجماع، الاجماع في المساله والا انصافا دليل واضح لا يوجد في ذلك. يمكن للانسان يقول ابيعك الكتاب اذا جاء والدي السفر وافق عليه، ليس في اي مشكله، لا توجد مشكله لولا الاجماع. وكذلك الايقاعات، الايقاعات من سنخ الانشاء، انشاء يقبل التعليق ليس فيه مشكله. وتحقيق المساله في واجب المشروط والواجب المعلق، الواجب المشروط عفوا في كتاب الاصول في ابحاث الاصول. فمن هذه الجهه لا نجد صعوبه في التعليق. اما في الاضافه كانما نحن في اصول ليس تعليقا ولا تزلزلا، ما نحن في عباره ان اليمين تنعقد المرء اذا حلفت بشيء ينعقد الحلف الا ان للزوج منعها من ذلك. مثلا حلفت ان تصلي صلاه الليل، قال والله مثلا هذا الاسبوع اصلي صلاه الليل مثلا في الساعه الفلانيه، خب الزوج لا يريد ذلك، له ان يحل هذا اليمين. لا ان اليمين متزلزل، لا ان اليمين معلق، ان اليمين منجز تام وليس في مشكله، ان عقدت اليمين. لكن للزوج منعها وحل اليمين، للوالد منع الولد. لا يرى من مصلحه الولد ان يجعل صلاه الليل لازمه على نفسه، ينتظم نفرض مثلا حالات الجسدية لا تصار لعنه، فحينئذن الوالد بإمكانه أن ينهى عن ذلك. ليس فيه لا اليمين متزلزل، لا اليمين معلق، لا تعليق فيه، ولا لا ليس من قبيل المعلق ولا من قبيل المتزلزل كعقد الفضولي. مثلا احتمال دیگه بود لا عرض بکنم الان احتمال اول داریم بررسی متزلزل نمیشه. نه میگه اگر این نشد اذن نشد، نه اون یعنی اگر مانع شد اون اشکال بر مانعه، نه متزلزل نمیشه، یعنی تمامه. ولذا لو فرضنا ان الاب مات قبل ان يطلع على هذا الحلف، حلفه تام، خب نه بنابر قول مانعیت قسم شامل دیگه میشه. خب ایشون میخواد همونه بگه، میگه اگر ما شما قائل مانعیت شید تعلیق لازم میاد، نه تعلیق لازم نمیاد، چون تعلیق این اشکال یعنی به اصطلاح نفی اون وجه کرده برای اثبات این که اذن معتبر. الان کیف ما کان فالانصاف ان هذه الامور لا يمكن الموافقه معها. اما وحدت السياق صحیح، نحن سبقا شرحنا مرارا و تکرارا ان وحدت السياق قرینه سیاقیه لیست لفظیه و یرجع الیها عند الشک عند عدم وجود قرائن فی ذلك. صحیح لا بس به اجمالت بالنسبة إلى ما نحن في في القطيعة هكذا لا يمين في قطيعته، ليس التعبير مع قطيعته، لا نظره فی معصیه، فی موجود، یعنی فی وجود المعصیه مع وجود، اصلا نظره یعنی اخه هذا یقتضی عدم الانعقاد، لكن لا یمینه للولد مع الواد ليس تعبیر نفس تعبیر، فلا نستطيع ان نفهم النفی یعنی فی المعصیه اذا نظر الانسان المعصیه نظر لا يتحقق. سبق ان شرحنا في الابحاث السابقه المفصله ان العقود والشروط والعهود والنذور والايمان كلها طبيعتها التزامات شخصيه، اعتبارات شخصيه. سبق ان شرحنا مراد الشارع ان هذه الاعتبارات الشرعيه شخصيه، يعني انت كمكلف تريد ان تعتبر شيء لا بس لك ذلك، لكن ما دام لا تخالف القانون، المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما، يعني اذا تشترط على نفسك شرطا تحل الحرام لا يصح ذلك. مثلا يشترط في عقد المهر في عقد البيع ان يشرب الخمر، مثلا نفس الشيء يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، وهذا الالتزام الشخصي منعقد وهذا الاعتبار الشخصي معتبر الا اذا خالف النوا لا ندر في معصيه مثل الا شرطا احل حرام، نفس الشيء. يعني كما ليس لك أن تشترط عملا محرما تقول أبيعك الكتاب بشرط أن تشترط كأس الملخف وهذا حرام، كذلك يقول والله مثلا إني أقطع رحمي مثلا خب هذا حرام، لا فرق فيه. اليمين النذر اعتبار شخصي، اعتبر أمرا شخصيا أن يخالف الله، خب لا يمكن مخالف الله، نذر أن يأتي بمعصية لا نذر في معصية، قال لله عليه مثلا نشرب الخمر، قال لله عليه نشرب الخمر لا يعقد هذا، كيف تجعل لله عليك، اللهم منع من ذلك نهى عن ذلك، هل يعقل أن تجعل لله عليك هذا المعنى؟ لا نذر في قطيع، لا يمين في قطيعة، كان متعرف يقول حلفت بالله أن لا مثلا أزور رحمي أبدا، فهذا الحاج غير معنى، فحلفت بالله باطل، لأن قطيعة الرحم وصولا من المحرمات، أو نذرت أن أشرب الخمر لا نذر في معصية هذا معنى، يعني اصولا مجال النذر به اعتبار انه اعتبار شخصي مجاله اذا لا تخالف القانون، اذا خالفت القانون لا اعتبار به، اما بخلاف ما اذا قال لا يمين للولد مع الوالد، الوالد ليس هو القانون شخص اخر، ان الولد به اعتبار قال وجدتك سلام الله علی امیر المؤمنین لولد الحسن في هذا الرسال معروفه وجدتك بعضی بل وجدتك کلی، و كذلك الزوج مع الزوج و كذلك العبد مع مولاه، ولذا في باب الروايات اذا تزوج العبد من غير اذن مولاه قال لانه لم يعص ربه و انما عصى سيده، تعملوا تعفير، فاذا عصى ربه بعد لا مجال، اذا نذر مثلا يشرب الخمر هذا لا مجال للتعليق، لا يتصور فيه يعني يتوقف على شيء، هذا في اصله باطل، اذا نظر ان يشرب خمر مثلا استجر له هذا في اصله، اما اذا قال لا اذا اردت ان تحلف على شيء راعي جانب والده، الوالد ليس هو القانون، يمكن يوافق يمكن لا يوافق، ففرق بين التعبيرين، بين ان يقول لا نظر في قطيعه لا نظر في معصيه معنى هذا العبارة لا ينعقد باطل، وتحليل القانون له لان النذر اعتبار شخصي، اعتبار شخصي يعني يقول جعلت في ذمتي هذا الشيء، خب طبيعي أن الإنسان ليس بإمكانه أن يجعل في ذمتي ما نهى الله عنه، كيف يجعل في ذمتي، ممنوع هذا الشيء منهي عنه، وأما إذا قال لا يمين لك مع الوالد، خب الوالد يختلف عن النظام يختلف عن القانون، الوالد شخص آخر له حب بغض إرادة كراهة، شخص آخر ليس هو القانون، فلذا ليس معنى عدم انعقاد اليمين من رأسه، بل ليس من البعيد أن يقال أن مع وجود الوالد أمر اليمين بيده، والمقدار المسلم أن يكون الأمر من هذا التعبير، التعبير الموجود مع المقدار المسلم والمتيقن من هذا التعبير هو بإصلاح مع وجود منعه. نحن أمسم شرحنا هذا المطلب أشعرنا إشارة عابرة، أصولا لا إشكال إجمالا أن جملة من الأصول المعتبرة عندنا في أبحاث الأصول أغلائية مثل أساس العتمة، أصلا أغلائية، إذا سئل الإنسان مثلا زيد له أولاد أم لا نقول قبل سنة ما كان عنده أولاد بارا ما عنده، يعني نستمر على العدم، أو إذا شككنا في امره نحكم بانه بعد لم يتحقق. وسبق ان شرحنا في ابحاث الاستصحاب بمناسبه ان اصاله العدم ليس بمعنى عدم الشيء واقعا بالمعنى الفلسفي على ما يقال. تصور البعض انهم الفلاسفه قالوا الممكن وان كان على جهه الاستواء بالنسبه للوجود والعدم، بس لكن الاصل فيه العدم الوجود يحتاج له. هذا ليس المراد من اصاله العدم هذا المعنى، فانه لم يثبت اي دليل عقلي ولا عقلائي ولا عرفي. اذا شككنا في وجود شيء اصل عدمه واقعا، تاملوا، لا اصاله العدم این اصاله العدم علما لا واقعا. نحن لا نعلم الى حد امس ما كان عنده اولاد، اليوم نحكم ليس له ولد. هذا الحكم حكم بالعلم لا بالواقع. سبق ان شرحنا مفصلا ان الفارق الاساس عندنا بين الاصول والامارات هذه النقطه. في الاصول الانسان يتكيف حسب علمه، في الامارات يريد الواقع. مثلا الفوارق، هناك فوارق كثيره في تصورنا بين الاصول والامارات، من جمله الفوارق هكذا: في كل مورد انتم رتبتم العمل حسب العلم وتصرفتم في العلم اسمه اصله. مثلا الاستصحاب، ام زد كان موجود لكم علم بقاء، اليوم تبنون على بقائه، يعني الان انتم تعاملتم مع علمكم، لكن علمكم سابقا مو الان. كل مورد انسان يتعامل مع علمه اصل عملي، كل مورد يريد الواقع اماره، يكشف الواقع طريق الواقع اماره. فالانسان اذا لا يعلم ان زيد له ولد ام لا، يقول خب امس ما كان عنده اولاد، قبل شهر ما كان عنده اولاد، الان هم نیست، لكن ليس لا في الواقع بحسب العلم يحتمل ان له عده اولاد ولد واحد. صار واضح؟ فاصاله العدم بمعنى عدم الشيء علما هذا امر عقلائي لا اشكال فيه في تصورنا، كما يعني واضح بالرجوع الى الارتكازات. و اما هذا النقطه لا باس، نحن في تصورنا ليس من البعيد ان هذه الاصول العقلائيه، نقطه شويه لا تخلو عن دقتها، العقلائيه تؤثر مضافا الى السلوك العملي، تؤثر كدلاله سياقيه كشاهد حال، تؤثر في المدلول التصديقي في الكلام، في فهم المدلول التصديقي. يعني بعباره اخرى هذا الذي يسمى في المصطلح القدر المتيقن، لا يمين للزوج مع زوجها، للمرء مع زوجها، التعبير هكذا. خب من المحتمل ان يكون المراد بذلك مثلا اصلا ما دام الزوج موجود اصلا اليمين لا تنعقد، خب احتمال، لكن قطعا هذا الاحتمال باطل، لم يقل به احد انه اية امرأة لها زوج اصلا لا ينعقد لها يمين، ظاهر العبارة هكذا، لا يمين مع زوجها، يعني اذا زوجها موجود لها زوجون اصلا لا تنعقد يمين سواء اذن بذلك ام لا. خب هذا المعنى جدا باطل ولم يذهب اليه احد ولم يحتمله احد، قطعا باطل لا اشكال فيه. فليس به اصطلاح المراد الجدي مطابق للمراد الاستعمالي في مثل هذه الموارد. فيبقى الامر ان يكون المراد اعتبار الاذن، ام ان يكون المراد ان امر هذا اليمين بيد الزوج، مراد هكذا. مثلا قال لا نذر في معصیت، خالفت الشارع اصلا نذر لا ينفي، لا نذر في قطیعت، هذا كان متعارف العرب الجاهلي يحلفون، مثلا مثلا والله العلي العظيم مثلا يحلف بالله انه لا يزور اخاه مثلا، فهذا قطيعه رحم. فجاء في الروايات ان اليمين في قطيعه الرحم ملغات خالفش. ولكن في نفس الوقت اذا قال لا يمين مع وجود الوالد، مع الوالد، الارتكاز العرفي يساعد على ان امر هذا اليمين بيد الوالد، امره بيده، لا انه اصلا لا تنعقد، امره بيده. والانصاف اذا جعلنا امره بيده لا يستفاد منه اكثر من مساله المنع، اذا منع من ذلك لا ينعقد. و اما انه يعتبر اذنه انصافا صعب، يعني و به عبارت اخرى ناخذ بالمقدار الواضح من العباره. و نحن نعتقد ان الارتكاز العرفي هم يساعد على هذا، يعني الرجوع الى مثل اساط العدم و انه هذا المقدار مسلم و ان ذاك مشکوک لا یعبه به لا یعتنا به و اراده هذا المعنى في صورت الشک، هذه الاصول یعنی هذه الارتكازات عند العرف موجودتون و تؤي و تؤثر هذه الارتكازات في انعقاد الظهور بحيث يكون اللام ظاهرا في هذا المعنى، يعني يمين الولد مرتبط بالوالد. معرف اللغة العربية لأصل المصاحبة والارتباط، يمينه منعقد مرتبط به، يمين الزوج مرتبط بالزوج، ومن هذا الارتباط المقدار الواضح الذي يفهم يعني بيده ذلك، له أن يمنع له أن لا يمنع. وبعبارة أخرى، بما أن اليمين تترتب عليه الكفارة ويحرم عليه بإصطلاح، يعني عدة أحكام موجودة، يحرم على الحالف ترك الفعل إذا حلف على فعل، إذا أتى به تجب عليه كفارة، لا يجوز لشخص آخر إجبار الشخص على ترك حلفه، فإذا قال لا يمين للزوج مع الزوج، يعني هذه الأحكام ترفع، يعني للزوج أن يمنع زوجته على ترك الفعل، يعني الزوج لها أن تترك الفعل. حلفت أن تصلي صلاة الليل، منع الزوج من ذلك، أولا الزوج له ذلك ليس حراما. لا تستطيع المرأة يقول إني حلفت على الله بذلك أنه لا يصح لي ترك صلاة الليل، للزوج منعها، لا تترتب عليه كفارة، نفس الفعل ليس واجبا على المرأة، يعني المراد بذلك ترتب هذه الآثار. ولذا الإنصاف في تصورنا مع القرائن الارتكازية هذا المعنى أوضح بكثير من المعنى الأعلى، وهو اعتبار الإذن. درست نزدش، درست عمل بونه واجب هم هست که کفاره نه. هذا من جهت، و من جهت اخرى بالمناسبه من جهت شرح، بله صاحب الجواهر قدس الله سره ايضا فهم هذا المعنى، يعني مانعیت المن، لكن قال دلیله بل هذا اولا، یعنی المن امانه. استدلال اولا للشهره، تمسك بالشهره، ان المشهور نسب الى المشهور بين الاصحاب هذا الراي لا اعتبار له، فالشهره مراده بالشهره ان الافتاء، فهموا من هذه الروايه وافتوا بمانعيه المعنى، فالشهره تعين هذا المعنى، هذا الذي الاول. ثانيا العمومات، العمومات هم تقتضي هذا المعنى، مراده بالشهره رحمه الله يعني أن هذه الفتوى مشهورة من الأصحاب، فنفهم هذا المعنى من الرواية. ولكن سبقا شرحنا أن ما أفاده قدس الله نفسه هنا، وقد يقال هذا الكلام في غير هذا المقام، إنصافا الموافقة عليه في غاية الصعوبة والإشكال، لا يمكن الموافقة عليه، لأن هذه الشهرة قطعا حصلت بين المتأخرين، وفهم الفقهاء من الناس ليس حجة على الآخرين، بل جميع الفقهاء خصوصا المتأخرون. نحن سبقا شرحنا أن قدماء الأصحاب أصلا أفتوا على ضوء الرواية، قال لا يمين للمرأة مع زوجها، لم يضيفوا شيئا. المتأخرون أضافوا لو منع لا ينعقد. فهذا المعنى أن الشهرة بين الأصحاب توجب انعقاد الظهور في غاية صعوبة الإشكال. وأما مراده بالعمومات، يعني هناك عمومات تدل على أن اليمين صحيح، خرج منها يمين المرأة، لكن نشك هل المراد من هذا التعبير يمين المرأة يعني اعتبار الإذن أو مانعية المانع؟ خب المقدار المسلم، المقدار التي عمومات تشمله، حتى مع عدم الإذن أيضا العمومات تشمله، فيستفاد أن اشتراط الإذن مخالف للعمومات، فيكون المراد من الرواية مانعية المانع. و الجواب عن ذلك، إن كان مراد صاحب الجواهر الرجوع إلى العمومات في صورة الشك لا بس، و أما إن كان المراد الرجوع إلى العمومات لإفادة الظهور في غاية سؤال إشكال، أمس بينا أن العمومات القانونية شأنها أن ترفع الشك، لكن أي شك، هذا مهم، العمومات شأنها، إذا شككنا بالأخير و صار بنانا أن نرجع إلى الأصول أو اللفظية أو العملية، لا بس نرجع إلى الأصول العملية لفظية أفضل، لا إشكال فيه. ولكن إذا فرضنا مراد صاحب الجواهر فهم الكلام و انعقاد الظهور، تأملوا، يعني العمومات تقتضي أن الكلام يكون ظاهره مانعية المعنى، هذا في غاية صورة الإشكال، العمومات لا توجب ظهورا بحيث أن اللفظ إذا صار مجمل ترفع، لا، هذا الإجمال لا يرفعه، لكن العمومات لا بأس بالرجوع إليه في موارد الشكل، لا من فهم الناس، والإنصاف أن فهم الناس يقتضي هكذا، ولذا هو مباشرة قال بل قد يقال إنه منساق من مثل تركيب المذكور، مراده يعني المدلول التصديقي للكلام هو هذا المعنى إلى آخر كلامه، وهذا المطلب انصافا صحيح و لا بأس به. إذن في تصورنا هذا الوجه اصلا لا نحتاج لا الى شهره ولا الى العمومات، بل ظاهر التعبير هكذا و ارتكازات العرفی تساعد على هذا، یعنی جعل یمین المرأة مرتبطا به وجود الوالد، به وجود الزوج، و ارتباط به وجود الزوج و القرائن الخارجی ان الزوج له حقوق و له جهات کذا، یقتضی تقدم حق الزوج على یمین المرأة، و تقدم حق الزوج على یمین المرأة المقدار المسلم هذا المقدار الواضح جدا و البقیه محلش. نه اگر عالم نبود دمینش درست، تو نهی بکنه، تو نهی نکنه درست. کلها هذا كلام خلاف العربية والعربية، والأئمة يقولون اعلموا كلامنا فإنكم تصححون. هذا موجود بعثاني صحيح، نقول ما موجود، ماذا نفعل بالعربية؟ هذا النص موجود الآن في كلها، مو في أكثرها. يعني يحتاج الفهم الفقير يكون متعدد هذا الشيء. لا يحتاج فهم الفقير نفسه حجة. هذا كله فإذن إنصافا في تصورنا المعنى الثاني هو الأخر. وأما المعنى الثالث الرابع، المعنى الثالث الرابع كان مرجعه إلى أن المراد يمين يحتحلف بما ينافي حق الزوج. طبعا دليل هذا الكلام مضافا إلى ما ذكرته أمس الارتكازات، أيضا نفس الارتكاز العرفي التي ذكرنا. وحاصل هذا الارتكاز أنه إنسان يفهم أن المراد الجدي من مثل هذا التعبير هو ما يرجع إلى حقوق الزوجية، إلى حقوق الوالد، إلى حقوق مثلا السيد، فالمراد بذلك إيجاد هذه العلقة بين الوالد والولد، بين السيد وعبده. فحينئذن الاعتبار في مثل هذا التعبير بما ينافي حق الزوج، فيمين المرأة تنعقد إلا إذا كان منافيا لحق الزوج. هذا لا بأس إنصافا، هذا الكلام الذي أفاده جمله من القائل لا بس احتمالا وارد ارتكاز و غلاء موجود اجمالا، لكن هناك نکته فنیه ينبغي الالتفات عليها، وهذه النکته ذكرناها مرارا تكرارا في ابحاث اصطلاح الاستظهارات الفقهيه. النکته انه اذا دار الامر بين الموضوعيه والمعرفيه، بين الموضوعيه والمرآتيه، بين الموضوعيه والسببيه، الاصل الاولي هو الموضوعيه. مثلا اذا قال مثلا اذا بولت مثلا فتوضا و اذا نمت و نمت فتوضا، خب لو كنا نحن مثل قاعده اذا نام و بالا عليه وضوءا، لان البول سبب و النوم سبب، هذا المعروف عندهم باصاله عدم تداخل الاسباب هذا منشأ. و اما من قال بتداخل الاسباب نظره الى انه يقول اذا بولت فتوضا يعني البول حدث، و اذا نمت فتوضا يعني النوم حدث، او اذا نمت فتوضا النوم حدث. فالمراد الجدي اذا صدر الحدث عليك الوضوء، النوم حدث، البول حدث، كل واحد منهما حدث. فاذا كان حدثا فاجتمع الحدث حال واحد لا فرق. ولذا ذهب بعضهم الى اصاله تداخل الاسباب بهذا المعنى. النکته الفنیه فی تداخل الاسباب و عدم تداخل هنا، هل البول به عنوانه موضوعون ام البول به انه مشیرون الى الحدث؟ اذا قلنا النوم به نفسه موضوعون، النوم عنوان النوم، خب مختل قاعده النوم موضوعون سببون و كذلك البول سببون مستقلون، كل واحد من هما سبب مستقل. و اما اذا قلنا لا النوم اشارتون مشیرون معرفون طریقون الى الحده، فعلا ما یقول اذا نمت فتوضا یعنی اذا حد صدر من که حدتون، المراد الجدی الحده. فیدور امر هذا التعبیر بین الموضوعیه یعنی البول به نفسی موضوع، و بین المرآتیه و طریقیه و المشیریه یعنی مشیرون الى الحده، وكلاهما محتمل في اللغة لا يشغله. قالوا الأصل الأولي أن كل لفظ أخذ في لسان الدليل يحمل على الموضوعية، إلا أن تثبت الطريقية والمشيرية بدليل آخر، وإلا الأصل الأولي. ولذا مثلا من غرائب الأمر في باب الوضوء رواية أنه إذا يتوضأ مثلا يغلب الخاتم على ما بارسه على أين بعد. وفي باب الغسل رواية يحرك الخاتم. الشيخ الصدوق أفتى على طبق الرواية، يعني في باب الوضوء كذا في باب الغسل كذا، يعني فهم أن هل عنوان له تقليب الخاتم قلب الخاتم عنوان تحريكه عنوان آخر كل يغلب. لكن هناك شرحنا أن الارتكاز العرض في ذلك صائد قلب الخاتم وتحريكه المراد إيصال الماء للبشر. فتلاحظون أن الشيخ صلوه الله أخذ بهذه القاعدة الموضوعية حتى في هذا الأمر الذي العرض يفهم منه طريقين. ولذا أفتى في الوضوء مثلا بقلب الخاتم، هو روايتان عندنا في الوضوء رواية في الخوص، في باب الوضوء مثلا قلب الخاتم، في باب الخوص تحريك الخاتم، أو بالعكس نسيت التحريك. على الشيخ الصدوق بدقته أفتى على نفس التعبيرين الموجودين في المسألة، لكن هناك شرحنا انصافا الفهم العرفي يساعد على الطريقية. صحيح الأصل الأولي الموضوعي الحق مع الصدوق. مثلا يقال أن الإنسان إذا كان في صحراء يبحث عن الماء غلبة سهم أو سهمين حسب خصوصية المنطقة. خب إذا 20 نفر موجود قافلة موجود، هل هذا تكليف مستقل يعني كل واحد يذهب إلى غلبة سهم يرجع، أو ثقة عدل إنسان يطمئن بكلامه ذهب إلى غلبة سهم يقول ماكم ناصب بعد تيمم استفاد من هذا التعبير ذهاب غلبة سهم تعملوا ذهاب غلبة سهم يعني له موضوعيتهم، يعني تكليف إذا 20,000 نفر في حملة كل واحد يذهب إلى غلبة سهم ويرجع هل له موضوعية أم لا؟ المراد بذلك الطريقية إنسان يفهم في المسافة ما موجود أم لا. نحن سبقا شرحنا أن الارتكاز العرفي في مثل هذا أيضا يساعد على الطريقية، لا أن هذا الفعل واجب بنفسه إنسان يذهب إلى هذه المسافة ويرجع، فعشرين نفر 100 نفر كل واحد يذهب المسافة ويرجع هذا خلاف الفهم العرفي. عرف لا يفهم هذا، فالعرف عنده ارتكازات حسب مثلا من الارتكازات العامة كل دليل فيه الفحص الطريقي أصلا فحص طريقي، كل دليل فيه التبين طريقي، كل دليل فيه العلم طريقي، طلب العلم فريضة على كل مسلم، ليس المراد حصول العلم. ولذا الآن فتواهم على ذلك إذا إنسان فترة من الزمان ما كان يقلد أحد لكن يصلي وصلاته صحيحة حسب الفتوى المرجع في زمان صلاته صحيح لا بأس، حسب الفتوى المرجع اللي راجع إليه فيما بعد صلاته صحيح لا بأس، لأن العلم ليس موضوعيا يعني علم طريقي، المراد تطبيق العمل هو من أتوب العمل صحيح. فلذا هناك قاعدة عامة ذكرناها وشرحناها وهي كل دليل أخذ فيه علم فتبينوا، مثلا في باب الفجر قال إلا أن تتبينه، جملة من الأعلام ابتداء من الشيخ الهمداني قدس الله نفسه قالوا التبين هو أساس الفجر، فالفجر ليس شيئا يتبين، تتبين من الفجر، ولذا في الليالي المغمرة لابد من تأخير الصلاة لأن التبين لا يحصل إلا متأخرا. نحن سبقا شرحنا حمل التبين على الموضوعية بهذا المعنى خلاف الظاهر، يعني مرة أخرى قلنا الأصل الأولي أن كل لفظ أخذ في لسان الدليل يحمل على الموضوعية لا على الطريقية. قلنا خرج من ذلك موردان، المورد الأول الألفاظ التي بحسب المعنى موضوعة للطريقية كالتبين كالفحص كالعلم في اللغة العربية للطريقية لا للموضوعية مو حال نفسي للإنسان، كالظن إن ظن أنه إذا ظن أنه مثلا يضره مثلا في باب رواية الصوم صار واضح، هذه الطائفة تحمل على الطريقية. الطائفة الثانية ما يفهم العرف بالارتكازات ليس له ضابط معين، مثلا تحريك الخاتم وقلب الخاتم هذا العرف واحد. طبعا في رواية أيضا سألت رواية علي بن جعفر أخي أنه في الوضوء والغسل قال لا فرق سواء قلبت أو حركت، إذا ما قد نظر عن الرواية رواية فيه موجود، لو كنا نحن وتلك الرواية لا نفهم منه الموضوعية، العرف يفهم تحريك الخاتم وقلب الخاتم طريقي. كذلك مثلا بصلاح طلب الماء غلبة سهمه، عرف يفهم بالارتكازات هذا طريقي صار واضح. فهمه اذن لا يمين للولد مع الوالد من المحتمل ان يكون المراد بذلك ظاهر اللفظ مثلا اليمين لا ينعقد امر اليمين بيد الوالد و هذا معناه مطلقا سواء كان منافي ام لا و احتمالا ان يكون المراد لا يمين للوالد مع الولد يعني وجوب طاعة الوالد المراد الجدي هذا المعنى عقوق ما يصل الى العقوق لا يمين للمرء مع زوجها المراد الجدي ان المرء لا تكون عاصيه فيكون العنوان هذا في الواقع اشاره الى ذاك هذا من نفسه ليس له اعتبار تاملوا في المطلب لا ان اليمين تعبدا لا تنعقد مع نهي الزوج تامل في النقطه بل المراد الجدي من ذلك بناء على هذا النقطه عباره عن النشوز مرء لا تكون ناشطه هذا المراد الجدي المراد الاستعمالي لا يمين للمرأة مع زوجها المراد هذا مشير الى ذاك العنوان یعنی الرجل اذا اراده مثلا من الامور الجنسی المرأة لا تخالف به یمین به نظر و مشابه داره فالمراد الجدی مراعات حقوق زوجیه لا نفس الیمین به ماهی یمین ولكن الانصاف العنوان المشير والمعرفی خلاف الله بل نحمل بالظاهر ان اليمين لا تنعقد سواء منافي لحق الزوج او ليس منافيا لحق الزوج حتى اذا فرضنا ليس منافيا لحق الزوج لا نستطيع ان نقول هذا العنوان مشير الى ذاك المطلب المراد الجدي حقوق الزوجيه عبر بقوله اليمين باعتبار ان اليمين من مصادق لان المرء باليمين تجعل الشيء واجبا على نفسه من مصادق منافاة حق الزوج باليمين مثلا تجعل صلاة الليل اذا فرضنا صلاة الليل ليست منافية لحق الزوج مثلا رجل مسافر لا بس بامكانه ان تجعل صلاة الليل فانصافا حمل الكلام على المنافي خروج عن ظاهر الكلام يعني معنى حمل الرواية على المعرفية والطريقية وخلاف الظاهر بل الظاهر ان الرواية تهمل على الموضوعية وبناء على هذا الان عرض بكفل بناء على هذا الصحيح هو ترجيح الاحتمال الثاني في المقام لا الأول ولا الثالث والرابع الرابع أضيق من الثالث يعني أخصه أضيق دائرته من الثالث نفس الشيء لا فرق بينهما من ناحية النقل الفني إذن الصحيح عندنا مانعية المهد وأما اعتبار الإذن إنصافا صعب قبوله طبعا مع الشك في ذلك لا بأس بالرجوع إلى العمومات وأنه بلا إذنين صحيحا مشمولا للعمومات صلى الله على محمد وعلى آله. اصل اولی مشیره یا اصل اولی موضوعیته؟ نداره توش. مثلا در اون روایت سوم داره به الا تکون المرأة ناشطه. خب مثلا میشه بفهمی. اما اینجا نداره. این ارتکاز عرفی خود یمین موضوعیت داره اصلا قسم نمیشه بخور و اما اگر منافی باشه منافی هم نباشه اگر منافی باشه یعنی در حقیقت اشارت به حقوق زوجیه خب حالا این مورد بالخصوص این مورد